يفصل الآيات لعلكم بلقاء

صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار I don't know.

لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم الفاتحة طلع عليكم من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم طلع عليكم من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ عبد السلام عبد العزيز الحناني مقري محافظتين الإسكندرية والبحيرة